نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: وإن غصب عينا فاستحالت، كبيض صار فرخا، وحب صار زرعا، وزرع صار حبا، ونوى صار شجرا، وحب ووجب رده لأنه عين ماله، فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده، وإن زاد فالزيادة لمالكه، ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير مأذون فيه. هنا في هذا الفصل يضع قاعدة جديدة، وهو أن الزيادة التي تغير شكل المغصوب تكون للمالك. يقول واحد سرق بيض فأس بقى فراخ كبرت، تبقى لمين؟ للمالك. كذلك حب صار زرعا، وزرعا صار حبا حصده، ونوى صار شجرة، واحد سرق من واحد نوى وحطه في الأرض وكبر، فهذا لصاحب العين. وإن غصب عصيرا فتخمر، يبقى هنا بقى قلب القاعدة، العصير فتخمر يعني فسد، العين فسدت. وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله، دفع ثمنه لأنه تلف في يده، وإن عاد خلا رده، وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى. هنا الخمر بقى خل، العصير بقى خمر، والخمر بقى خل، نقص قيمته، هيرد الخل ويدفع الايه؟ فرق القيمة. وإن عمل فيه عملا كثوب قصره، أو فصله، أو خاطه، أو قطن غزله، أو غزل نسجه، أو خشب نجره، أو ذهب صاغه أو ضربه، أو حديد جعله إبرا، فعليه رده لأنه عين ماله، ولا شيء للغاصب. واحد سرق من واحد قماش، وبعدين فصله لنفسه ايه؟ جلابيه. القماش ده كان ب 100 جنيه، الجلابيه بقت ب 200 جنيه، وبعدين اتقبض عليه. هيرد القماش ده ثوب، صح؟ الثوب دي زادت قيمته ولا لا؟ زادت قيمته. وليه حق في الاجره؟ لا، يبقى للمالك، والمالك هياخده بايه؟ ولا شيء للغاصب. ليه لا شيء للغاصب؟ لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه، عمله ده هدر، فلم يستحق شيئا، كما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلك، فرضنا بقى العكس، لما القماش كان غالي ولما تفصل بقى إيه؟ بقى رخص. فبيقول هنا هيضمن قيمة النقص لأنه حدث بفعله. وعنه ده المذهب، اللي حدث بفعله، يعني الغصب دايما بيبقى عليه الزيادة وعليه النقصان، يدفع النقص وعليه لو زيادة تبقى على حسابه. وفي رواية أخرى أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة، ماشي، لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب والأول أصح. يبقى احنا كده بين قولين، ماشي. القول الأول إن الزيادة مهدورة، راجل سرق قماش وفصلها ثوب، الثوب يتباع ب 200 جنيه، القماش كان ب 100 جنيه، فبيقول صاحب الثوب هياخد الثوب ويبيعه ال 200 جنيه ليه، والغاصب ملوش حاجة. القول الثاني، الرواية الثانية في المذهب، اختارها شيخ الإسلام تيمية، قال هو شريكه في الزيادة، هيبيعها وال100 جنيه تقسم 50 جنيه ليه و50 جنيه لايه؟ لصاحب الثوب. جميل. لان منافعه اجريت مجرى الاعيان، منافعه اجريت مجرى الاعيان، كان منافع الغاصب كانها عين، لا بقت ليها قيمه ايه؟ فهو شريك في القيم. دي تبان في نقطه، واحد سرق من واحد مال وتاجر بيه، وبعد 10 سنين عايز يرجع المال، هيرجعه ازاي؟ بنفس قيمته المسروقة، ده اول قول، او بقيمته المسروقة زائد ارباحه، ده كلام المذهب. ثالث بقى كلام شيخ الاسلام تيمية ان هو شريك في الارباح. ليه؟ لان لولا عمله لما زاد المال، وده الراجح ان هو يشترك معاه في الارباح ولا يعطيه المال، يعني قول وسط، لا يديله الفلوس كلها ولا ياخدها منها كلها، بس المذهب على انه ليس له شيء. طيب، فان غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه، كحنطة بشعير او زبيب احمر باسود، فعليه تمييزه ورده لانه امكن رده، فوجب كما لو غصب عينا فبعدها. هنا بقى اختلاط المغصوب بغيره، فبيقول سرق حنطة قمح وحطها على الشعير، نقدر نفصلهم، حبيت القمح هنا وحبيت الشعير هنا. وإن خلطه بمثله بما لا يتميز، كزيت بزيت، عنده زيت زيتون وسرق زيت زيتون حطوهم على بعض، ما نقدرش نميز المسروق من الايه، من لزمه مثل كيله منه، مثل كيله سرق كيله يديله كيل، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع، كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا ظاهر كلام أحمد، لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه، فنبه على الشركة إذا كان مثله، وقال قاضي قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره، لأنه تعذر رد عينه أجمه ما لا أتلف. ده القول الثاني، نقول لك أنت لك كيلو زيت مش لازم من الإيه، من الثاني. القول الأول بيقول له إيه، أنت جبت كيلو زيت حطيته على زيتك، هترد له تاخد من الزيت ده كيلو وتديه له، ما دام الاثنين زي بعض نفس القيمة ونفس الشيء. القول الثاني يقول له لا، انت لك كيلو، ياخده من هنا بقى ياخده من غيره ملناش دعوه. كلام مش هيفرق كتير، بس ايه فرق في ان هو هل يلزمه ولا لا. هو هنا قياس المذهب على كلام القاضي، المذهب الاول، بس القاضي بيقول قياس المذهب انه يلزمه مثله. وان خلطه باجود منه، فرضنا بقى ان هو خلطه باحسن منه، زيت زيتون نظيف وهو سارق زيت زيتون مش مش مش جيد، يعني هنا بقى بيقول لازمه مثله من حيث شاء الغاصب، فان دفعه اليه منه لازمه اخذه لانه اوصل اليه خيرا من حقه من جنسه، وان خلطه بدونه لازمه مثله، فان اتفق على اخذ المثل منه جاز. الكلام واضح صح؟ لو كان اعلى منه الغاصب ممكن يديله منه لان ده حق الغاصب، لو أقل منه من حق المغصوب منه أنه يوافق عليه. وإن أباه المالك لم يجبر، اللي دونه، لأنه دون حق. وإن طلب ذلك فأباه الغاصب ففيه وجهان، قال له هات لي الإيه، يعني العكس، قال له هات لي من القليل، هات لي المهم ياخد حقه خلاص. فالغاصب قال له لا، حد الله لازم تاخد حقك، مش أقل من حق. طب بقى، فهل بقى هنا ففيه وجهان، احدهما لا يجبر لان الحق انتقل الى ذمته فكانت الخيره اليه في التعيين، لا يجبر الغاصب. الثاني يلزمه، ده المذهب، لانه قدر على دفع بعض ماله اليه من غير ضرر فلزمه كما لو كان مثله. انت مالك يا عم ادهوله، اقل من حقه اقل من حقه. طيب، ان خلطه بغير جنسه، المسألة دي تتفهم ازاي؟ تعملها مخطط. ان خلطه متميز وغير متميز، وجنسه وغير جنسه، اعلى منه دونه، وهكذا. طيب، خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج، الشيرج اللي هو زيت سمسم، لازمه مثله من غيره. هنا بقى في الحالة دي هيروح يجيب له حاجة تانية خالص، مثله من غير، لانه اختلط من غير الجنس، ماشي، جاب زيت زيتون وحطه على زيت ايه، زيت سمسم، باظ. لا يعرف يديله منه صح ولا يعرف يفصله. فهنا بيقول لك لازمه مثله من غيره، وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يجبر. ماشي، أيهما طلب الدفع منه قال له اديني منه وخلاص، ورضن يديله، مرضاش لا يجبر. إنما المسألة الثانية لو مرضاش يجبر. وقال أحمد: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر، يباع الدهن كله، يباع ويعطى كل واحد منهما قدر حصته، ياخد فلوس. فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما، ويحتمل أن يعم سائر الصور، لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. إيه بقى الثوب المغصبوغ ده؟ غصب ثوب وبعدين صبغه، حط له اللون من عنده، يبقى اللون من الغاصب، يبقى أنت كده في مال من الغاصب في الإيه؟ في الثوب. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله، وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء. هنا بقى ما فيش مال هنا للغاصب، صح؟ خد زيت وحطه في ماء، وأمكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع عرش نقصه. وإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله، لأنه أتلف مثله يعني واحد زيه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئا أو أقل منه وأجود صفة لم يجوز، لأنه ربا، إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز، لأن الربا لا يجري في جنسين. هنا بقى بيوضح، بيقول ما ينفعش يتفهمهم على، هو بيقول مثله على غير مثله، لأن لو غير مثله هيبقى ربا كده بيبيع، ولازم التقابض في المجلس. ماشي. فصل: فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص، فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما، لأن الصبغ عين مال له قيمة، فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره، وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما لأنه نماء مالهما. الصبغ ده مال الايه؟ الغاصب، مش مظبوط، مش مقصود، الصبغ ماله. ماشي. المال ده عين. هناك في المسألة بتاعت المنفعة بيقول المنفعة كالعين. دلوقتي اتفهمت المسألة الأولانية؟ قال له إيه؟ قال لو قولة ابن تيمية اللي هو لو عمل فيها عملا من عنده بمنفعة، هذه المنفعة تجري مجرى الأعيان، يعني كأن حط فلوس من عنده. فهنا بيقول بقى مسألة الأعيان، فكان الصح يجيب مسألة الأعيان قبلها عشان تفهم كويس. مسألة الأعيان إيه؟ واحد غصب ثوب ده ملك غيره وحط فيها حاجة من ملكه، ده عينه خلاص، فلما حط حاجة من ملكه الاتنين قيمتهم زادت، سرق ثوب وبعدين حط فيه صبغ من عنده، صبغه وكواه. ماشي. فالثوب بدل ما كان بمية بقى بمتين. هنا قال الزيادة بينهما ليه؟ لأن ده مال وده مال. هناك في الأول في المنفعة ما قالش الزيادة بينهما ليه؟ لأن بيقول ده منفعة وده عين، والمنفعة ملهاش قيمة. بس كلام شيخ الإسلام تيمية بيقول لك المنفعة كالعين، إيه الفرق بينها؟ دي يستحق عليها أجرة والتانية يستحق عليها مال. فبيقول فإن غصب ثوبا فصبغه، الصبغ ده عين، عين مال الغاصب، والثوب عين مال المغصوب، فلم تزد قيمته. هنا بقى وإن زادت قيمتهما، ده الكلام بقى مش كده، فالزيادة بينهما لأنها نماء مالهما، خلاص يعني هو مش مغصوب، الراجل بيتاجر في فلوسه. وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب، لأن هو اللي إيه؟ لا أنقصها، لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك. قيمة أحدهم يعني الثوب لوحده ثمنه زاد والصبغ لا، فهنقول له يبقى أنت الزيادة للمالك لأنها نماء ماله، وإن بقيت للصبغ قيمة للصبغ قيمة بالضم فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك لأنه عينه ماله، سرق الثوب وغصبه، تاني يوم سعر القماش زاد، فالمالك قال له أنا كده حقي في سعر القماش مش بينا، فجه الغاصب قال خلاص أنا هفصل الصبغة تاني أخدها، فإن بقيت للصبغة فأراد الغاصب إخراجه إخراج الصبغة وضمان النقص فله ذلك لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. ويحتمل ألا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه بخلاف الأرض، فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعه ففي روايتين، هنا الاحتمال ده ضعيف، الأول إنه له حق بس يضمن الإيه؟ يضمن الضرر، يضمن النقص. إن أراد المالك قلعه، مالك الثوب يعني، ففي وجهان أحدهما يملكه ولا شيء عليه، وده اختيار ده المذهب واختيار ابن قدامة واختيار الشارح وابن عقيل، ولا شيء عليه كما يملك القلعة الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. هنا المالك بقى الصبغ هنا لما هيطلعه هيبوظ مش هينفع يتصبغ تاني، هل للمالك حق في ذلك؟ فيها قولين، المذهب على أنه له ذلك يملكه لأنه هو إيه ماله، هو حد مين اللي دخل الصبغ هنا؟ وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله، ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته وكالشفيع ويأخذ غرس المشتري. وإن وهبه الغاصب، طبعا الأول إن هو لا يجبر، وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان، وهبه الغاصب لمالكه قال له الصبغ ده يا عم مش عايزه، ففي وجهان أحدهما يلزمه قبوله، ده المذهب، لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، قصارة الثوب اللي هو إخراج الصبغ من الثوب عكس مسألة الصبغ، واللي بيشتغل المهنة ديت بيسمى قصار عكس الصباخ، قصار أنا عندي ثوب ملون فبدهوله أخضر أبيض لأن اللون الأصلي للثوب إليه الأبيض صح؟ مش كل النسيج أبيض ويصبغ، فهو القصار بيغير الصبغة بيشيلها، فبيقول هنا فأشبه قصارة الثوب. والآخر لا يلزمه هو المذهب الأول لأنه الصبغة عينه يمكن إفرادها فأشبه الغراس، فإن أراد المالك بيع الثوب. لا هنا بيقول إن وهبه الغاصب لمالكه هل يلزم؟ بص بعد ما قبضوا على الحرامي قال له بص يا عم الصبغ ده أنا مش عايزه خليه، خد الثوب هو موجود اللي على الثوب خده، فهنا بيقول يلزمه قبوله، يلزم مين؟ المالك قبوله بالصبغة لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب. يعني ايه اشبه قصارة؟ كأنك بتشيل منه الايه الصبغ بقى صفة للعين، صفة للعين يعني ايه؟ يعني بقى دلوقتي بقى لونه احمر، جلبية كانت بيضة بقى لونها ازرق، بقت صفة ليها ما غيرتش العين انما صفة للعين. طيب الاخر لا يلزمه لان الصبغ عين يمكن افرادها فاشبه الغراس. هي الاصل المساله ايه؟ الهبه يجبر على قبولها ولا لا؟ يعني انا جيت لمحمد كده اهوت قلت له بص يا محمد الالف جنيه دي خدها مني هديه. قال مش عايزها. حقه. قلت له غصب عنك هتاخدها. خدها يا عم ورمها في الشارع. يجبر؟ لا يجبر. محدش يقدر يلزمه صح؟ ليه؟ ليه ما فيها من المنه. منه فيها ضرر عليه صح؟ هي الهبه فيها ضرر؟ ضرر المنه، ضرر نفسي ان انا لما قبله قبل كده بعد كده انا بجب عليك، اديتك فلوس كتير. فهنا الفقهاء وقفوا في النقطه ديت وقالوا لا يلزم قبول الهبه. جميل كده؟ جم في النقطه دي بقى. الغاصب قال له الصبغ ده عام مني ليك هديه. يلزم قبوله ولا لا؟ الاصل ان هو لا يلزم قبوله صح؟ قال له مش عايزه، لو سمحت فكه خده هات لي ثوبي. فعشان كده اشبه الايه؟ القصاره كانه هيفكه. طيب هنا المساله بقى فيها شبهه. الاصل ان هو يلزمه. ان دي بقى هبه فعلا ولا مش هبه؟ المذهب بيقول مش هبه لان اصبحت صفه للثوب. مش هيعايره بيها. مش هيقابله في السوق يقول لك ده انت ثوبك كان ابيض وانا خليته هيقولوا انت حرامي. صح؟ ما فيهاش وجه للمنه. فعشان كده المذهب قال ان هي ايه؟ يلزمه قبوله. فان اراد المالك بيع الثوب فله ذلك لانه ملكه فلم يمنع بيعه. وان طلب الغاصب بيعه فاباه المالك لم يجبر لان الغاصب متعد. الغاصب قال له ايه بقى؟ لو سمحت بيعه وهات لي تمن الايه؟ الصبغه بتاعتي. فهنا بيقول لا يلزمه لانه متعدي. فلم يستحق بتعديه ازاله ملك صاحب الثوب عنه كما لو طلب الغارس في ارض غيره بيعه، ويحتمل ان يجبر ليصل الغصب الى ثمن صبغه. وان غصب ثوبا وصبغا من رجل. هنا بقى قلب المساله. ساعات في مسائل بيذكرها بعدين يقوم جاي عامل ايه؟ مقلوب بالمساله. ايه بقى؟ المساله اللي فاتت كان الغاصب له مال فكان ليه حق وبجح ويتكلم صح؟ انا ليه صبغ فيه. هنا بقى غصب الثوب وغصب الصبغ من رجل فصبغه به، يبقى كده في ثلاث اطراف، ثوب وصبغ وعمل. خد بالك المذهب بيفرق بين العمل والعين صح؟ العمل ملوش حاجة إنما العين ليه. فعليه رده وأرش نقصه إن نقص لأنه بفعله تمام. والزيادة للمالك هنا ملوش حاجة بقى لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة. هما مين؟ صاحب الصبغ وصاحب الثوب. الغصب كده ملوش حاجة. وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد ويرجع صاحبه على الغاصب. يعني إيه تبدد؟ يعني الصبغ اللي بيروح إنما الثوب هو الأصل. يعني الثوب ثابت والصبغ اللي بيجي عليه. الثوب ثابت والصبغ اللي بيروح. فبيقولك النقص من الصبغ مش من الثوب. يبقى مين صاحب الصبغ اللي يروح للغاصب يقول له انا عايز نقص الايه؟ قرش النقص. لانه بدده. المذهب كده بيوجد اثر الفعل. عمل الغاصب لا اثر فيه. شيخ الاسلام تيمية بيقول لو ليه اثر فهم شركان. لو ليه فلوس ربح يعني. لانه كالعين. وان غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. واحد غصب سكر ونشا وعمله حلاوة المولد وباع. فهنا بيقول الأرباح لمين؟ الأرباح لصاحب العسل والنشا، صاحب السكر والنشا بس. والبيع ده ملوش قيمة لأن عملك ليس له قيمة. والراجح ان هو بايه؟ الربح بالنص. ان غصب ارضا فغرسها او بنى فيها لزمه قلعه، لما روى سعيد ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. هنا غصب أرض فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه. غصب أرض اللي احنا بنسميها ايه؟ وضع يد. ماشي، أرض مغصوبة وضع يد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم يعني العرق اللي هو الشجر، شجر لواحد ظالم يعني غاصب، ليس فيه حق، يتشال ويترمى. ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه، كما لو ترك فيها قماشا. وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه وضمان نقصها إن نقصت. مش هيشيل بس المبنى ده كده، عليه كم حاجة؟ يزيل ما بناه، ادي كده واحد. تاني حاجة تسوية الأرض، لأن هو لما بنى برج حفر وعمل خوابير. لا، انت مش هتهد البيت بس، ده انت هتشيله، والخوابير اللي في الأرض دي هتشيلها لأنها أثرت في الايه؟ في الأرض. ورد الأرض إلى ما كانت وضمان نقصها، صح؟ نقصت في ايه؟ في قيمة. ممكن تكون أرض لها قيمة ولما تبنى فيها وتهد بقى لها قيمة تانية، لأنه حصل بفعله. وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلع فله ذلك. الملك قال له: سيب البناية وأنا هشتريها منك. قال له: لا، انتقام بقى، له ذلك لأنها معوضة فلم يجبر عليها. وإن وهبه الغاصب الغراس. ولكن أحيانا بيبقى إهدار مال ممكن يتدخل الحاكم ويبيعها عليه. طب انت هتهدمها ونرجع نبنيها تاني بمال اخر فيمنعه من هدمها. ماشي. وان وهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله. هنا بقى لا يلزمه القبول، ليه؟ لانها منه، صح؟ انما في الغصب الثوب مش منه، ان كان له غرض في القلع لانه يفوت غرضه. وان لم يكن له غرض احتمل ان يجبر، لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر. واحتمل ألا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها، كما لو لم يكن في أرضه. إن غرسها في ملك صاحب الأرض فطلبه بالقلع وله فيه غرض لزمه، لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده، كما لو ترك فيها حجرا. وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه. يبقى هو هنا بيبص للغرض، غرض صحيح يعني له حكمة فيها منفعة. ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه وليس الغاصب فيه إلا أثر الفعل. فإن حفر فيها بئرا فطلبه المالك بطمها، طمها يعني ايه؟ ردمها، لزمه لانه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده، نظر للتراب. وان طلب الغاصب طمها لدفع ضرر، مثل ان جعل ترابها في غير ارض المالك، فله طمها لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به كابقاء غرسه. وان جعل التراب في ارض المالك، وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضرر، مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك. أنا التراب ده وديته للناس تانية، أنا عايز شيء، أنا عايز أرجع التراب مكان. مين اللي بيطلب؟ الغاصب. فله طمها، هو اللي عمله وهو اللي بيشيلها. واحد سرق أرض وحفر فيها إيه؟ بئر. فلما مشيناه من الأرض قال: لا، أنتوا لكم عندي تراب، ما احناش عايزينه يا عم. لا معلش، انا التراب ده عامل عليا عندي مشكله، خدوه. فبيقول طمها رد مكانه، يعني له ذلك لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به، هو متضرر بالتراب كابقاء غرس. ماشي. واحد سرق حاجه ومتضرر بالسرقه، يردها لصاحبها، صاحبها مش عايزها، له انه يردها، يرميها له ويمشي. لا، بس هو هنا هيجبره ان يردمها، يحطها مكانها، يحط التراب زي ما خد، لانه فعله. لا مفيش ضرر تاني. لا مفيش ضرر تاني ولا حاجه. ضرر على صاحب الارض يبقى يحفرها تاني، يحفرها تاني. وان جعل التراب في ارض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها. هو بقى في ارض المالك مش بعيد، لانه يدفع ضرر الضمان عنه، هيدفع اجره عليه. وان ابراه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان، احدهما يبرا لانه لما سقط الضمان بالاذن في حفرها سقط بالابراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها لانه لا غرض فيه. هنا بقى في الحاله ديت ما عليهوش اي ضرر، يبقى لا يملك طمها. وده اختاره ابن قدامه والشارح وابن عقيل والقاضي. الثاني لا يبرا بالابراء لانه انما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرض صحيح. وان زرعها واخذ زرعه فعليه اجره الارض وما نقصها، والزرع له لانه عين بذره نما. هنا بقى وصل لمرحله قال نستطيع فصل ما كان مغصوبا وما كان ملك الغاصب. صح، في فرق بين غصب الارض وزرعها بذره وبعدين رعاه بمجهوده وبعدين حصد الزرع، وفي فرق بين غصب الثوب وحط فيها الصبغ. صح، ان ده ملكه غير ملك المغصوب. صح، فهنا بيقول ان زرعه، الزرع ده ملكه، واخذ زرعه فعليه اجره الارض. هنا بقى المال بتاعه ويدفع اجره الشهور اللي فاتت. خلاص، مش ما قالش شريكان ليه في الزرع، لان قدرنا نفصل ماله من مال الغاصب. يعني شوف الشرع بينظر لمال الغاصب على انه مال لا يمكن غصبه. كثير من الناس اللي اتغصب منه بينتقم بظلمه فيبقى غاصب هو كمان. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك وأد الأمانة إلى من ائتمنك. كلمة لا تخن من خانك يعني إيه؟ يعني لا يجوز لك أن تفعل فيه كما فعل فيك. خلاص، فهنا بيقول الرجل سرق أرضك وزرعه، مالكش حق تاخد الزرع، إنما لك حق تاخد أجرة الفترة اللي اتزرعت فيها، لأن الزرع مش بتاعك. هو غصب أرضك، ما ينفعش تغصب إيه؟ تغصب زرعه. تمام. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع. فرضنا بقى الشرطة مكنته من الأرض في أثناء الزرع وقبل الحصاد، ليس له إجبار الغاصب على القلع، ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته. هنقول له بقى انت مخير. يعني هو الراجل سرق ارضه وزرع فيها رز بيقعد مثلا كام شهر؟ 3 شهور. جه بعد شهر الشرطه مكنته من الارض، الشرطه تقول له انت مخير بين حاجتين، يا اما تاخد ارضك بالزرع وتدفع للراجل النفقه وتكمل انت، يا اما تستنى لغايه ما الرز يتحصد وتاخد اجره 3 شهور او 4 شهور اللي فاتت. هو المخير مش الغاصب. خلاص، بس ما فيش خيار فيه انك انت تاخدها بالزرع. ماشي، لا تاخدها وتعطيه النفقه اللي هي ايه؟ ثمن البذر، اجره العمال، صح، الميه اللي هي تراود بيها، مش الميه دي ليها فلوس، اللي تراود بيها راوي بفلوس كيماوي. خلاص، كل ما ينفق على الارض يدفعه له وهو يكمل. ده الخيار الاول. الخيار الثاني يقول له لا، سيبه زي ما هو وخد الاجره. فهو هيختار على حسب مصلحته، لان العبره بمصلحه صاحب الارض، لان ما هو المظلوم، فلو يشوف انه الاكثر في الثمن وايه ويختار. لحديث قال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. على مين؟ على المالك. خلاص، واضح الحديث. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له لمين؟ للغاصب. من الزرع شيء وعليه نفقته. الغاصب عليه النفق، يدفع النفق. بس كده دخلنا جهة واحدة. يعني احنا فوق الدنان واختياري. ماشي ماشي. الحديث اختار له حاجة واحدة، وفي اختيار تاني انه يسيبه بالأجر. ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجوز الإتلاف، كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر. بيضرب نفس المثال، هو بيقول ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي به قاعدة وليس على النص. يعني بيقولوا زيها بالضبط، واحد سرق لوح خشب وبنى به سفينة، وفي نص البحر صاحبها عايزها، قال لو سمحت عايز الخشبة بتاعتي، هتغرق السفينة. فبيقولوا ليس لك أخذها، إنما أنت مخار بين حاجتين، يا تسيبها بالأجرة يا يشتريها منك بالنفقة، تدفع لك فلوسها. وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان، إحداهما القيمة لأنه بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، والثانية ما أنفق من البذر، ده المذهب يعني، الثانية دي المذهب، ومؤنة الزرع في الحرف وغيره، اللي هي مش النفقة، اللي هي اللوازم اللي هو صرفها. ولأن وفي رواية ثالثة أنه يختار بين الاثنين دول، ياخد الفلوس القيمة ياخد الحاجة كلها. لظهر الحديث، ولأن قيمة الزرع زادت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضا. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه، وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤنة الثمرة كالزرع لأنه في معناه. وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجر فكان له كولد أمته. هنا بقى الشجر بخلاف الزرع، صح؟ الزرع هيقعد 3 شهور ويتحصد، انما بقى لقى حاطط فيه شجر برتقال هيسيبه بالاجره؟ ده كده ملك. فبيقولوا ملوش غير خيار واحد بس، يشتري. فقال القاضي عليه ما انفقه الغاصب من مؤنه الثمره كالزرع لانه في معنى، يشتري النفقه، يدفع النفقه بتاعته وتبقى ملك للايه؟ لصاحب الارض. وان جصص الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ أو الصبغ في الثوب. يعني واحد سرق شقة ودهنها، يقول لك زي الصبغ في الثوب بالضبط، لا يجبر على قبول الإيه؟ الزيادة. وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجب قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها، وإن بقيت على جهتها لزم ردها وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب كما لو بعدها. والصحيح إن لو كان لي غرض صحيح في الرد ينقض، ما كانش لي غرض صحيح لا ينقض. يعني ايه؟ واحد سرق خشبة وبنى كوخ بيها، فصاحب الخشبة قال له انا عايزها، قال له عشان اجيبها لك ههد الكوخ ده كله، ليه حق ان هو يهد وياخده ولا لا؟ نشوف لو ليه غرض صحيح، يعني عايز الخشبة بتاعته فعلا، محتاجها بتاعته، مش هتنفع عنده حاجة، مش هتنفع الا بيها، يبقى لازم ردها ولو انتقض البناء. إنما لو كان بيتلكك وليس له غرض صحيح فله قيمته. وإن غصب خيطا فخط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء. وإن خط به جرحة، هنا بقى بيقول لك ماشي الخيط في الثوب ممكن أفكه الدهول، طب لو خط به جرح عنده أو جرح حيوان يخاف التلف بقلع أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان أكد من حرمة مال الغير. هنا بقى ترتيب الحرمات، حرمة الحيوان كروح أعظم من حرمة مال الغير، فياخذ قيمة الإيه؟ الخيط. ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذن لحفظ الحيوان دون غيره. لو الواحد لقى حيوان في الشارع هياخده يحفظه، وده مال غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده، لأنه لا حرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكول للغاصب وجب رده، لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. ويحتمل ألا يقرع النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. هذا الأثر أخرجه أبو داود بلفظ: ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، وهو مرسل من مراسيل أبي داود ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. هذه اللفظة ما وردتش في حديث، إنما اللي وردت وليس لك بها حاجة، واحد يذبح حيوان وهو مش محتاج يأكلها، ففي نهي عن ذلك، ولكن الأثر ضعيف. ولكن معنى صحيح إنه فعلا الإنسان لا يهدر مال للحيوان مال، ولا يزهق روح لا يحتاج إليها. لا، الخنزير هنا بيقول غير ما أكل الخنزير لا يؤكل. ماشي، انا بتكلم ان الخنزير هل هو مفضل يذبح؟ اه يذبحه، ما هو الغير ما أكلها، ما هو انت مش ما هو بيقول لا لا، بص كلامه: الا ان يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده، لانه لا حرمه الحيوان. هيذبحه ويديله خيط، يقتله ويديله خيط، لانه اصلا مالوش ايه، مش مال. طيب، وان كان الحيوان مأكول، مأكول للغاصب، ملك الغاصب، وجب رده، لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. فبيقول إيه؟ لا، الغاصب ده هيذبح الحيوان ويفك الخيط ويدهوله، وبعدين يحتمل ألا يقلع، لأن الغاصب لما ذبح الحيوان لم يذبحه للأكل، إنما ذبحه لرد المال الذي فيه. ماشي، معزة وهي بتاكل كلت خاتم ذهب، ماشي يا شيخ عبد الله، صاحب الخاتم الذهب واقف، انا عايز الايه، الخاتم، وصاحب المعزه مستني يقعد ياكلها في علف، كله ينزل الا الخاتم، يبقى احنا متاكدين الخاتم جوه ومش عايز يطلع، ياكلها شربه ملح تعمل اسهال وما تطلعش الخاتم. في جميع الأحوال هتتدبح، صح؟ هل يجبر على دبح الحيوان عشان يديله الايه، الخاتم، ولا يديله ثمن الخاتم؟ طبعا ده خاتم ممكن يجيبه 7-8 آلاف جنيه، والمعزة 500 جنيه، يجبر ولا لا؟ رد الخاتم واجب، صح؟ والذبح الحيوان لغير مأكلة هي دي نفس المسألة. فبيقول هنا الغاصب وجب رده، لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع باللحم. هيذبح المعزة ويأكلها ويديله الخاتم بتاعه. طب يا عم أنا مش عايز أكل معيز، وجب رده، تصرف، طلع الخاتم من إيه؟ من بطن المعزة. وإن كان الحيوان لغير الغاصب، هنا بقى حط العقدة في المنشار، المعزة مش بتاعته أصلا، اللي خيط بقى الخيط مش بتاعته، بقى الخيط مش بتاعه والمعزة مش بتاعته. كان الأول بنقول له اذبح المعزة واديها له، المعزة بتاعتك. فبيقول لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. طب ذنبه إيه؟ صاحب المعزة. وإن مات الحيوان وجب رد الخيط. نفضل كده، الغاصب بقى هيتفاهم، يتساوم مع الراجل، يديله فلوسها، أو ينتظر لموت الايه، الحيوان. وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته. لو اتخيط بدرع آدمي ما ينفعش رده حتى بعد موته. كانوا بيدرسوا حقوق الإنسان. هنا بيقول لأن حرمته باقية بعد موته. هنا بقى فيه لفتة. لا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت وإن أوصى بذلك على الكلام ده. ماشي مفهومة دي؟ هنا بيقول لم يقلع بحال لأن فيه ضرر بالحيوان وصحيح، وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون أدميا لأن حرمته باقية بعد موته. يعني لو واحد سرق خيط وخيط بدرع واحد مثلا، في واحد تعور ومتنى جاي يهجم على صيدلية واخد الخيط اللي عندهم سرقة ومخيط الايه دراع، الخيط ده بتاع مين؟ صيدلية. وبعدين الصيدلي بقى دماغه بقى شمال شوي، انا عايز خيط يا عم خد تمنه، انا عايز الخيط بتاعي، انا مش عامله البيع اصلا، انا كنت شايله عني. فبيقولوا لو كان ليه غرض صحيح، لو ليه غرض صحيح هيعمل به، لو الصيدلي منشف دماغه مش هيعتبر وياخد الفلوس، هو كده كده معدل البيع فياخد الفلوس. لا، بعد التحقيق ليه غرض صحيح، الصيدلي عايز الخيط ده بالذات، ما فيش حد تاني الخيط ده وشايله من النواقص وشايله مش عايز يديه لحد، حاجة نادرة بقى ومحتاجه لنفسه، ما فيش حد عنده الخيط ده الا هو ومحتاجه لنفسه، حقه ولا لا؟ حقه. بس احنا هنتجاوز عن نقطة ان ينفع يشيل الخيط وياخده ليه لنفسه، يعني كأن ان استعمال الخيط مرة مش هيستعمل تاني، سنعتبرها ان الخيط ده بيستعمل كذا مرة بقى. فهنا بيقول لو كان في حيوان هنذبحه وناخد الخيط، صح؟ طب لو كان في ادمي هنذبحه برضه وناخد الخيط؟ لا. طب هنستنى لغايه ما يموت وناخد الخيط؟ لا. ليه؟ لان حرمته حيا كحرمته ايه؟ ميته. ما ينفعش وهو حي ناخد الخيط ولا هو ميت ناخد الخيط. فكلمة كحرمته ميتا استدل بها بعض العلماء على أنه لا يجوز له أن يهجم عليه ويؤخذ منه أعضاء، لأن ليه حرمة، إلا في حالات معينة ضيقة جدا تدخل في مسمى الضرورة، إنقاذ روح آخر، كمسألة الأم والجنين. عارفين الأم والجنين؟ مسألة الأم والجنين، حد من الاثنين يموت، حد من الاثنين يموت، الأم جالها تسمم حمل، أو الأم بيقول بقاء الجنين، بقاء الجنين موت للأم، وموت الجنين حياة للأم، الشرع بيقول إن موتا هو الجنين، صح؟ ليه؟ لأن الحياة المستقرة المتيقنة أولى من الحياة الموهومة، لأن الجنين ده لسه إحنا لسه إيه، صح؟ فقالوا يجوز إنها تجهض الجنين، يجوز في لغاية 120 يوم، دي ما فيهاش كلام، كلام اللي بعد 120 يوم أنت كده بتقتل نفس. فالمسألة دي فيها خلاف، والراجح إن يجوز إنزاله بعد 120 يوم بسبب موت الأم. لو كل الأطباء أجمعوا على أن الأم هتموت مع بقاء الجنين، في الحالة دي هنقول إيه؟ يجوز للجنين ينزل. دي حالة ضرورة. في حالات الضرورة يجوز أن إحنا نستعملها في إنقاذ حي في ميت لسه ميت دلوقتي وكليته لسه صبحة لسه سخن، واحد عنده فشل كلوي بيموت مش لاقين حد منه، ممكن ناخد ننقل ليه لحالة ضرورة إنقاذ معصوم، والحرمة هنا ايه؟ تنتفي بدون مال. لا بدون مال، مفيش بيع، مفيش حد يملك عشان يبيع. وان غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع، لانه يمكنه رده بغير اتلاف ماله بان تخرج الى الشط، فلم يجوز اتلافه وسواء كان فيها مالها او مال غيره. وان ادخل فصيلا او غيره الى دار فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب. هو هنا بيضرب أمثلة بفساد المال بسبب الايه؟ الغصب. واحد سرق فصيل، الفصيل ده اللي هو ابن الايه؟ ابن الجمل ماشي، ودخله دار وقعد يأكله ويغذيه وبعدين كبر، فلا يمكن لا يمكن إخراجه إلا بنقض الباب، نقض كما ينقض البناء لرد الخشب، هو اللي عمل في نفسه كده صح. وإن دخل الفصيل من غير تفريط فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب. فرضنا بقى أننا كان عندي زريبة والفصيل ده دخل من غير ما أعرف، وبعدين أنا سبته شهر اتنين وأنا مش واخد بالي، بنبص بندور لقينا الفصيل ده، جينا نطلعه وبقى منطلعوش، صاحبه عايزه وأنا لم أفرط هو اللي دخل. فبيقول هنا فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، نخلعه ونطلعه وبعدين الايه يركبه على حسابه، على حساب مين؟ صاحب الفصيل، لان ده انقاذ ماله من مهلكه، لان نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم ان وقع الدينار في محبره انسان بتفريط من صاحب المال او غيره، الدينار وقع في محبره يطلع ما يطلعش، هو ينزل بس ما يطلعش. إزازة دخلت فيها بريزة تخش بس تطلع ما تطلعش، حتى لو عملتها كده مش هتطلع، لازم تكسر الإزازة صح، لأن الإدخال من واسع إنما الإخراج من ضيق. فهنا بيقول دخل دينار في محبرة إنسان بتفريطه، بتفريط من صاحب المال أو غيره، يبقى عليه إن هو ينقذ الدينار ويدفع لإيه تمن المحبرة لإيه للراجل، أول الراجل يديله دينار تاني. إن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت فللمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأنه تعذر رده فوجب بدله كما لو تلف. هنا بيضرب بقى أمثال تاني في القاعدة، إن ما تعذر رده وجب بدله أو قيمته، فإذا أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله كما يملك بدل التالف، هيديله إيه عبد آخر أو دبة أخرى. ولا يملك الغاصب المغصوب، ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع، فلا يملكه بالتضمين كالتالف، فإن قدر عليه رده أخذ القيمة، لو جابها بعد كده يديها له ياخد فلوسه لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت وجب فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل، والمنفصلة للمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب وهذا فسخ، يعني نفس الكلام في الإيه في النماء المنفصل والمتصل. فأما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة كالسمن والمنفصلة كاللبن، لأن ملك صاحبه لم يزل عنه. بس غاصب مالوش بقى، احنا قلنا مش عين ماله، هو ده عين ماله؟ لا، انا اديته برسيم وطلع لحم، اللحم مش عين ماله. مش قصدي المتصل، انا قصدي اللبن اللي هو المنفصل. ما هو مش عين ماله عن طريق الاكل ده لا، بس مش عينه ماله، هو الغاصب ليه عين ماله، هو مالوش عين ماله، ده مش عين اللبن، ده مش عين مال، ده عين مال الغاصب المغصوب صح، يعني المال المغصوب منه ده سرقه فاللبن طلع منه. ماشي نقف هنا، عمله اتهدر لانه ملوش ربح خارج، والنماء المنفصل من المغصوب نفسه فياخذ حكم المغصوب. ليه ما خليناش زي المساله الثانيه ان هما شريكان، الزياده اللي موجوده لا، الزياده دي منفصله، انما دي مش زياده منفصله، ده زياده ناتجه عن عين المغصوب، في فرق بين دي ودي. البقرة المغصوبة طلعت لبن، فاللبن ياخد حكم المغصوب. البقرة المغصوبة كانت بعشرة بقت بعشرين، ده منفصلة خالص، ايه التمن نفسه. ماشي نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.